بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 65 بعد 400، مع سورة الزمر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وقد حكي كلام النفس في ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي في جولانه في الخاطر، بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسها، ثم بالاعتذار والتنصل طمعا أن ينجيها ذلك، ثم بتمني أن تعود إلى الدنيا لتعمل الإحسان، كقوله تعالى: قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول: فهذا الترتيب في النظم هو أحكم ترتيب. في هذه الوقفة مر معنا قوله كر، والكر أي رجع إلى الدنيا، والكر الرجوع إلى الشيء. وبعدها جاء: أو تقول حين ترى العذاب، يعني تمني لا يفيد إلا الخسران، والمفرط سوف يتحسر على تفريطه، فينبغي على الإنسان أن يكون حازما ذا نشاط وقوة لا تفوته الأمور كي لا يندم. ففي هذا تصوير لحال النادمين، ولذلك على الإنسان أن لا يسوف، فالتسويف داء ودواءه الحزن. فإذا حدثتك نفسك بتأجيل عمل فكن حازما وبادر العمل مباشرة، ولا تعطي نفسك مجالا لاختلاق الأعذار، ولذلك التسويف سبب من أسباب التفريط في الأعمال الصالحة. فربنا يقول: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أي ولئلا تقول نفس لو أن الله هداني إلى الحق لكنت من الذين اتقوه فأطاعوه واجتنبوا الشرك به ومعصيته. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أي أو لئلا تقول نفس حين ترى عذاب الله في الآخرة ليت لي رجعة إلى الدنيا فأكون من الذين أحسن العمل. وتأمل أنه قد جاء هنا إحسان العمل، لأن الإنسان يعلم أن إحسان العمل ومراقبة الله تعالى في جميع الأعمال إحسانا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتخلص لله إحسانا في كل فعل وفي كل ترك، وتحسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى حتى ينال الإنسان التقوى. ولذلك فإن التقوى أفضل لباس، قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى أعظم زاد، وربنا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذا عرفت التقوى ب الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا من الدنيا بالقليل. وهكذا الإنسان يجعل هذه الدنيا زادا للدار الآخرة. ثانيا، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يقول ابن عاشور: وفي وصفهم للمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا لكبريائهم، لأن المتكبر إذا كان سيء الوجه انكسرت كبرياؤه، لأن الكبرياء تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه. إذن هؤلاء كما سودوا وجوه الحق بالكذب جوزوا بسواد الوجه. وهنا جاء لفظ مثوى أي منزل ومقام ومأوى، والثواء الإقامة مع الاستقرار، يقال ثوي يثوي ثواء، وأصل ثوي يدل على الإقامة. فربنا جل جلاله لما ذكر مقالة الكافر ذكر ما يعرض له يوم القيامة من الإنذار بسوء منقلبه، وفي ضمنه هذا وعيد لمعاصري النبي صلى الله عليه وسلم، ووعيد لكل من يقرأ القرآن، لأن كل إنسان مطالب أن يقرأ القرآن حتى تصله النذارة، ولذا واجب علينا أن نبلغ القرآن، وكل إنسان عليه أن يتفكر في ذلك وتأمل في هذه الآية: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أي وترى يوم القيامة المشركين الذين كذبوا على الله بالدعاء أن له شريكا أو ولدا أو زعم أنه شرع شيئا وهو لم يشرعه إلى غير ذلك من الكذب. قال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يعني وجوههم قد اسودت. أي وترى يوم القيامة المشركين الذين كذبوا على الله بالدعاء أن له شريك أو ولد أو أنهم زعموا أشياء افتروها، يعني ترى وجوههم قد اسودت، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأيضا في آخر سورة عبس وتولى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها قترة ترهقها غبر. قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي أليس في جهنم مقام ومستقر للذين تكبروا على الحق فأعرضوا عن توحيد الله وقبول شرعه وامتنعوا عن طاعته في أمره ونهيه. إذن هؤلاء كما سودوا وجه الحق بالكذب جوزوا بسواد الوجه يوم القيامة. والإنسان عليه أن يحذر الكذب على الله تعالى بجميع أنواعه، والمؤمن يؤدي حق الله في بث الدعوة. ربنا يقول: الذي يراك حين تقوم. وتأمل الذي يراك حين تقوم، جاء التعبير بصيغة مضارع يراك، استحضار معنى أن العبد تحت بصر الله على الدوام لا يغيب عنه أبدا. والتعبير بصيغة مضارع تقوم حث للعبد على التجدد والاستمرار في عبادة القيام لله، فهي الزاد والأمان. فالإنسان يقوم بأداء حق الله والدعوة إلى الله تعالى ويبلغ هذا الدين للآخرين. فنحن مسؤوليتنا أن ننذر الجميع وأن نبشر من آمن بالله سبحانه وتعالى. ثالثا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يقول ابن عاشور: أي وينجي الله الذين اتقوا من جهنم، لأنهم ليسوا بمتكبرين. وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر، لأن التقوى كمال الخلق الشرعي وتقتضي اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن، والكبر مرض قلبي باطني. إذن على الإنسان أن يسعى لأجل أن ينجو. وتأمل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بفوزهم ومنجاتهم وفلاحهم. والفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة، وأصل هذا السلامة والفوز يدل على النجاة، ولذا الإنسان يسأل ربه النجاة والظفر. فربنا لما ذكر هذا المتكبرين ذكر حالة المتقين فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي وينجي الله الذين اتقوا بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، بفوزهم بنجاتهم من النار ودخولهم الجنة. ولذا في سورة النبأ بعد أن ذكر الله الدلائل على البعث قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم ذكر أهل النار إن جهنم كانت مرصادا، ثم جاء بيان نجاة المؤمنين من النار وفوزهم بالجنة، فقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي لا يصيب المتقين في الآخرة سوء ولا يصيبهم حزن أبدا. ولذا ربنا قال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام. في سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم. ولذلك حينما يقال لهم هذا السلام يصيبهم السلام والسلام من جميع الآفات، لا ينالهم سوء أبدا، فيسعى الإنسان للخير ويتوجه إلى الله. ولذا الإنسان في صلاته من أدعية استفتاح الصلاة إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولذا حينما تقوم بهذا القرار فهو قرار عزيز من نفس عزيزة، لأنك تتعاهد ربا عزيزا، وهذا الرب لا يكون مستعيب إلا إليه. ولذا فإن كل الدروب مظلمة إلا ذاك الدرب الذي يقودك إلى الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا يسعى الإنسان على هذا، والإنسان حينما يعبد ربه يعبد ربا عزيزا عظيما. وذاك أحيانا يغلق عليك باب من أبواب الرزق، فحينما يغلق من دونك باب تطلبه فلا تجزع ولا تعترض، فربما الخيرة في غلقه، لكن ثق تماما أن بابا آخر سيفتح لك ينسيك هم الأول. وقتها ستدرك معنى قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فكل شيء بأمر الله. فالإنسان يتقي ربه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعمل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هنا في هذه الوقفة الترغيب بهذا الوصف وهو التقوى، فيسعى الإنسان لأجل تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. والإنسان يتوكل على الله، والتوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. يتوكل الإنسان على ربه ويقبل إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول السعدي هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة، ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات، وكالقائلين بقدم الأرواح ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمن تعطيل الخالق عن خلقه. إذن ربنا يقول الله خالق كل شيء، أي الله وحده خالق الأشياء كلها، فهو ربها ومالكها وهو مدبرها، فربنا هو المتفرد بالتصرف فيها. قال وهو على كل شيء وكيل، أي والله على كل شيء قائم وحافظ ومدبر له. فالإنسان يتوكل على ربه. ولذا من أراد خير الدنيا وخير الآخرة وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها، وأراد أن يستحق الفضائل بأسرها، فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وقام به حق قيام، حتى صار القرآن خلقا له كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. إذن على المؤمن أن يستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه، أعاننا الله على الائتساء به صلى الله عليه وسلم بمن الله تعالى وكرمه. ولذلك كل شيء في حياتك يأتيك أو يذهب اجعله لله تعالى واحتسب الثواب فيه، فكل أمل ظفرت به فعاقبته حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين الأمرين. لكن العمل لله تعالى عقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. ولذلك الإنسان يجعل كل شيء يصيبه في الحياة مما يحب ومما لا يحب يحتسب فيه الأجر ويدخره لنفسه عند ربه وخالقه. خامسا، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يقول السعدي: أي هذا الأمر صدر من جهلكم، وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضر ثم تأمروني بذلك. إذن ربنا يقول ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل، أي قل يا محمد لمشركي قريش أتأمرونني بعبادة غير الله تعالى أيها الجاهلون بعظمته وباستحقاقه العبادة وحده دون ما سواه. ولذلك الخالقية معراج العبودية، فربنا هو الخالق له الأمر وله العبادة، ولذلك العبادة غاية الذل وغاية المحبة لمن له غاية الإحسان، وربنا هو المحسن. وفي سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وفي سورة الأنعام أيضا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وفي سورة القلم: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. فالإنسان عليه بعبادة ربه وخالقه. سادسا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول السعدي: وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين الله على توفيق الله تعالى. وكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى، بل نعم الله هي النعم على الحقيقة. إذن بل الله فاعبد، أي بل الله وحده يا محمد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو لكل أحد، أي بل الله وحده يا محمد، الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، ونحن جميعا مخاطبون بالقرآن. أي بل الله وحده أعبد دون ما سواه من الآلهة مخلصا لله تعالى في العبادة. وكن من الشاكرين، لما كانت عبادته لا يمكن أن تقع إلا شكرا لما له من عموم النعم سابقا ولاحقا، وشكر المنعم واجب، نبه على ذلك. قال: وكن من الشاكرين، أي وكن من الشاكرين لله على نعمه بالأعمال الصالحة، لأن شكركم بالقلب وباللسان وبالجوارح. وهذا كقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدمه. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان عليه أن يراقب النعم لأجل أن يشكرها. ولذا قالوا: على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. سابعا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول السعدي: وفي تدبر النعم الدينية من الله تعالى والشكر لله عليها سلام من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. يعني إنسان يعرف حقيقة الأشياء، ولذا من واجب العلماء أن يعرفوا الناس على حقائق الأشياء. كيف يعجب الإنسان بشيء في نفسه وهو نعمة من عند الله تعالى؟ فلو طالع الإنسان النعمة على الحقيقة لأدى شكر الله ولما وقع في الإثم حينما أعجب بفعله. معاني الكلمات: كرة رجعة، قلنا الكرة أي رجعة إلى الدنيا، والكر الرجوع إلى الشيء، ولذلك هذا تصوير كيف أنهم سيتحسرون. ولذلك أكثر شيء نحذر منه التحذير من التفريط في الأعمال الصالحة بمفازتهم بفوزهم وظفرهم بالمطلوب. مقاليد مفاتيح الخزائن، وهي الخزائن، يعني مقاليد تطلق على الخزائن نفسها لأنها تحفظ الأشياء وتحوزها. وهذه الآية التي فيها هذا المعنى الجليل فيه لفت الإنسان أن لا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. ليحبطن ليبطلن، فالحبط البطلان والألم، وأصله يعني أن تكثر الدابة أكلا حتى تنتفخ بطنها فتموت. قبضته في قبضة يده، مطويات يطويها ويلفها بيده. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ لأجل أن يعمل. أولا احمد الله تعالى واشكره على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فالإنسان عليه أن يحقق العبادة وأن لا يفرط في عبادة، وأن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ شمائله الشريفة لأجل أن يتخلق به. ولذا أهل العلم ألفوا كتبا سموها عمل اليوم والليلة، حتى لا يفرط الإنسان في سنة من السنن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الشكر سبب لزوال العجب من الأعمال الصالحة. الشكر سبب لزوال العجب من الأعمال الصالحة، فأكثر هذا اليوم من شكر الله تعالى على توفيقك للأعمال الصالحة. وذلك الإنسان عليه أن يراقب النعم ويطالعها، يرى نعمة يقول هذا رحمة ربي، ينظر في نعمة يقول هذا من فضل ربي، وهكذا يشكر الإنسان ربه على النعم. حتى حينما يصاب الإنسان بمصيبة أيضا ينظر للنعم، لأن هذا النظر في النعم يخفف على الإنسان ما يصاب به من المصائب الدنيوية. ثالثا، اكتب رسالة يسيرة تبين فيها مظاهر عظمة الله. ونحن بنا حاجة أن نبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى للناس، وعظمته في كل شيء حولنا في أجسامنا وفي كل شيء نشاهده ونراه، وكذلك في الليل والنهار والشمس والقمر. التوجيهات: أولا، احذر من داء الكبر، فأهله في صغار يوم القيامة. فالإنسان يحذر الكبر، الكبر داء خطير جدا. ثانيا، الزم التقوى فهي سبيل النجاة. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثالثا، من أسباب الشرك الجهل، فاعمل على تعليم نفسك وتسليحها بالعلم الشرعي قدر الإمكان. إذن العلم مهم جدا حتى يحصن الإنسان نفسه من الخطر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.